يبقى مثلا جايبين انواع طرطات وفواكه وحاجات ما دخلتش بلدنا. والله العظيم ما انا بكذب، ما دخلتش بلدنا ولا شاف ادخن تخين عندنا. وتلاقي الواحد منهم ياخد طبق كده وسايب الباقي، والباقي ده كله ده رايح فين؟ رايح في الزباله. يعني حتى الشيف ما يقدرش ايه، الطباخ ما يقدرش ياخد حته منه كده ياكلها، لو مسكوها بياكلوا تبقى وقعت ابو سود. ايه ده كله ده؟ يعني ده اكل ده ممكن يكفي قريه بحالها. يعني اللي بينفق على الكافيار واللي مش عارف ايه والحاجات اللي جاي من بره والكلام ده كله ده، اتقوا الله عز وجل. من لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ده الواحد بيقول سبحان مثبت العقول، سبحان مثبت العقول. يعني لا اصبحت وظائف نافعه ولا حاجه، الواحد راضي بقضاء الله عز وجل. طبيب بشري اديله 20 سنة طالع من ارقى الكليات، مرتبه 445 جنيه و45 قرش، 445 جنيه و45 قرش، بعد 20 سنة خروج من كل يا حلو. ده انا كنت خدت معذرة ثانية لفة بشوية فجل، ها بشنفة فجل كده، معطف فجل الف بيه هنا بس كده بس في كبر الأب، اكسب لي 10 جنيه ولا 15 جنيه، وحتى مش هلبس لا بدلة ولا كرافتة ولا بتاع، لا ده كله راجل بيع فجل. فنسأل الله السلامة. فيعني لا تكبر فرص ولا وظيفة ولا بتاع، تقولوش بقى نسأل الله السلامة. واحد يشوف ابنه كده، ايوة يعلم ولا عظم العلم، ولكن ايه ما اعتمدش على الوظائف. لو اعتمد على الوظائف والله العظيم ما يبيع فج. قال القسطلاني تكسيره لشكر النعم واعترافه بما سبق له من نعمة الشبع عند جوعه وعطشه، فيجتهد في الشكر، فإن الشيء إنما يعرف ما كان عليه بضده. أيوة، ولذلك الإمام أبو حنيفة يقول لا تحدث من ليس في بيته دقيق، اللي ما فيش في بيته عيش ما تكلموش فأي حاجة، الله يكون في عونه. لا تحدث من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. كان في واحد موظف في محافظة الفيوم واقف على طابور عيش، وبعدين الطابور انتهى قبليه برجلين، يعني كده واقف ساعة مثلا او ساعة ونص، قال حد عنده قال له لا خلاص الطابور ايه خلصت، راح سقط نفسه في ترعة قارون في بحر يوسف اللي بيمر غير عشان بقى انا راجل كده طويل وعريض واقف هاف مثلا ساعة وارجع بدون رغيف كمان ليالي. طيب ريح نفسك بقى. فبمقياس اهل الدنيا اللي بيسكن الامور دي ايه؟ الايمان بالله تبارك وتعالى، توفير الطاعات وتحريض على المثوبات. قال عز الدين عبد السلام اما توفير الطاعات فلانه اذا تذكر جوع اهل النار وعطش اهل النار فيحاول ان يبتعد عن النار وجوعها وعطشها، فيدفع ذلك الى الاكثار من الحسنات. وتكثير الصدقات والاحسان الى ذوي الحاجات، انما يرحم العشاق من عشق، لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها. شيء الذي بعد ذلك رقة القلب وصيانة الجوارح. يقول لك ليه الاخوة بيبكوا كتير في رمضان؟ عشان بتبقى قلوبهم رقيقة، بتبقى قلوبهم ايه رقيقة، يبقى بعاد بقى عن ايه عن اي سيرة بقى. يقول لك ايه فلان الفلاني ولا فلان الفلاني ولا شيخ فلان الفلاني عمال يتكلم عن فلان الفلاني، وده من المداخلة ولا ده من كذا ولا ده، والوش ده كله ده تبعد نفسك عنه طبعا، يعني تبعد نفسك عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير في رقتها، في رقتها، طول الصيام بالنهار وطول القيام بالليل، مش مخلي لك ايه يدوب 3-4 ساعات بتريح جسمك فيهم كده، عشان ايه؟ عشان كثرة الذكر وطول الصيام وطول القيام، ايه ليس لك هم ايه الا نفسك وعكوف القلب في حضرة الرب وجمعية القلب على الله عز وجل. انا افلت وافلت وعد على الجنة، انا لا فلان ولا فلان ولا الشيخ فلان ولا كذا، لا ده شهري ممكن اموت بعديه. حاسب نفسك لنفسك، طالما ان انا صح اعتقادي، ده مش وقت جدال ومش شهر جدال، انت على اعتقاد اهل السنة والجماعة الحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك